بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذا نشرع الآن إن شاء الله تعالى بذكر شروط التكليف. المصنف قال: وواجب فرعا على المكلف. فوجب علينا أن نعرف من هو المكلف، ومعرفة المكلف تتم بمعرفة شروط التكليف. يعني يضبط هذا الأمر، تضبط معرفة المكلف بمعرفة شروطه. فشروط التكليف ثلاثة: الأول البلوغ، والثاني البلوغ والعقل أو سلامة الحواس والعقل، ثالثا بلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة، البلوغ المقصود بالبلوغ هو بلوغ المكلف سواء كان إنسانا أم جنا، يعني من الجن، وكلامنا عن الإنس فلا قدرة لنا على الجن طبعا الآن، مع خلاف بين العلماء هل الجن مكلفون عند سن معينة أم هم مكلفون من أصل الخلقة. نتكلم على الإنسان، على بني البشر. أول شروط التكليف هو البلوغ، والمقصود بالبلوغ هو بلوغ الإنسان سنا معينة قدرا معينا من العمر. وضبط الشرع التكليف عند هذا السن، لأن الإنسان عند هذا العمر يكون قد نما نموا إلى قدر معين، بحيث تكون هناك فيه أهلية لتلقي الأمر والنهي، ثم القدرة على الانضباط بمقتضيات هذا الأمر والنهي. تعلمون أن الصغير لا قدرة له على تحريك كامل أعضائه أو التحكم بتفكيره أو بأعضائه كالمكلف. لذلك الشريعة ضبطت سن التكليف حسب يعني أقوال الفقهاء فيهم 15 يعني عاما او 18 عاما، على الخلاف المعروف بين الفقهاء. هذا هو السن المعتبر فرعا الذي عنده تتعلق الاحكام الشرعيه بالانسان، تعلقا واجبا، يعني هذا التعلق يكون تعلقا واجبا. قبل هذا السن يكون تعلقا على سبيل التبرع، يعني اذا اراد الانسان دون هذا السن ان يصلي أو يقوم له ذلك ويثاب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفعل من سواء كان صلاة أو صوما أو غير ذلك لا يكون على سبيل الوجوب، بل يكون على سبيل الندب، بحيث أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر قبل بلوغ سن التكليف فلا يعتبر كافرا حقيقيا، ولو قال كلمة الإسلام لا يعتبر هو الإسلام الحقيقي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كما هو إسلام المكلف، بحيث أنه لو كان في صغره ظاهرا مسلم ثم كفر مثلا أو تلفظ بكلمة الكفر ثم أسلم لا يعتبر مرتدا، وهكذا، يعني لا تترتب عليه أحكام المكلفين. هذا يسمونه بالمسلم الإلحاقي، إيمانه إيمان إلحاقي، أو إسلامه عفوا إسلام إلحاقي، يعني يلحق إما بالدار التي يعيش فيها أو يلحق بالولي الذي يثق عليه أبوه أو أمه أو غير ذلك من الأولياء، فيلحق فيسمى بالإسلام الإلحاقي، يسمى بأنه مسلم إسلاما إلحاقيا. وبعض العلماء قالوا هو يعني على سبيل الندب هذا طبعا، وهذا هو التحقيق طبعا. وبعض العلماء قالوا المكلف أو الإنسان في أثناء صغره قبل سن السابعة أو الثامنة قد لا يكون مميزا، أو يغلب على الناس أن لا يكون مميزين. والمقصود بالتمييز هو التمييز، القدرة أن يكون الإنسان قادرا على التمييز بين المصالح والمنافع، ما ينفعه وما يضره، بين المصالح والمضار. غالب الناس قبل هذا العمر لا يكون عندهم هذه القدرة على التمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم، لكن بعد هذه السن قد يوجد بعض الأفراد من الناس عندهم القدرة على التمييز، عندهم القدرة على التمييز بين ما ذكرناه، وتتفاوت هذه القدرة بين شخص وآخر، بين شخص وآخر، فهذا يسمى سن التمييز، هذا يسمى سن التمييز، وهو ما بعد مثلا السابعة أو الثامنة إلى ما قبيل سن التكليف التي ذكرناها سابقا، هذا يسمى سن التمييز. وبعض العلماء قالوا إن الإنسان إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، إذا بلغ السن في أثناء سن التمييز وكان عنده الأهلية للإتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي ومعرفة ما يصلحه مما يضره وغير ذلك من الأمور، فإن هذا الإنسان يكون مكلفا تكليفا حقيقيا. بعض العلماء قالوا ذلك، وبعضهم نقل أن الإسلام كان في أول أمره موجها إلى المميز لا إلى المكلف، لا إلى سن معين، بل من كان عنده القدرة على التمييز فهو مكلف تكليفا صحيحا وتكليفا حقيقيا. وبناء على ذلك حرّت بعض المسائل الفقهية كما هو معلوم في محله. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. الثاني، الشرط الثاني سلامة الحواس، سلامة الحواس. وتستلزم، يستلزم سلامة الحواس هذا سلامة العقل، أن يكون عاقلا، يعني عندما يقولون أن يكون عاقلا لا يمكن أن يكون عاقلا على الكمال أو الحقيقة إلا إذا كانت حواسه تامة، إلا إذا كانت حواسه تامة. فلو فرضنا إنسانا لم تطلق له أي حاسة من الحواس فهو غير مكلف، غير مكلف، إذ لا يطلق عليه إنه عاقل بالفعل، لا يكون عاقلا بالفعل. والمقصود بالعاقل هنا هو كما قلنا العاقل بالفعل لا بالقوة، لأن كل إنسان فهو عاقل بالقوة، يعني من شأنه أن يعقل منذ صغره، منذ صغره بل قبل ولادته فهو عاقل بالقوة. والمقصود في كلام الفقهاء عندما يقولون أن بالعقل شرط من شروط التكليف هو العقل بالفعل، أي أنه عاقل بالفعل لا بالإمكان، ومعروف ما هو الفرق بين الفعل والإمكان. نعم. الحواس الخمس، وغالبا يقولون السمع والبصر مثلا، السمع والبصر، اللمس ليس شرطا، غير معتبر اعتبار كبير جدا، السمع والبصر مثلا. شوف كيف، ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والذوق والشم واللمس، أهم صفتين هما السمع والبصر من صغره، لا كان يسمع ولا يبصر ولا يذوق مثلا. طبعا اذا انحرمت مثلا حاسه واحده يمكنه يمكن ان يكون مكلفا بمقتضى الحاسه الاخرى، وكثير من الناس من هم كذلك اصلا، لكن اذا فقد هذه الحواس انعدم التكليف، يعني لم يصح تكليفه، لم يصح تكليفه. المقصود بالعقل في كلام العلماء هو التمييز، العقل يطلقه العلماء بمعنى التمييز، القدرة على التمييز، لأن العقل ليس عبارة عن جوهر أو عضو معين من الأعضاء التي تنمو في الإنسان كاليد أو الرجل أو إلى آخره، لا، هو عبارة عن القدرة على التمييز أو أن يكون قادرا على التمييز بالفعل. فلذلك بعض الفقهاء يقولون من شروط التكليف يذكرون التمييز بدلا من العقل، يذكرون التمييز بدلا من العقل، فيقولون من شروط التكليف مثلا البلوغ والتمييز، ويقصدون بالتمييز العقل، اي التعقل، العقل بالمعنى المصدري هو التعقل. والشرط الثالث هو بلوغ الدعوه، والمقصود ببلوغ الدعوه اي بلوغ الاسلام على وجه يكون حجه على من بلغه. بلوغ الدعوة المقصود بها بلوغ الإسلام أو القدر الضروري من الإسلام على وجه يكون حجة على من بلغه. إذ قد يبلغ الإسلام الناس أو بعض الناس لا على وجه يكون حجة عليهم، كما لو بلغهم مفوها مثلا، أو بلغهم عن طريق آحاد مثلا، أو غير ذلك. فهذا البلوغ، بلوغ الدعوة على هذا النحو لا يكون مترتبا عليه التكليف لا يكلف. فمن أنكر ما بلغه من الإسلام إذا بلغه بصورة مشوهة أو غلط أو على لا على طريق هي حجة فهذا لا يكون كافرا، لا يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا. وهذه المسألة طبعا جرى فيها بحث في بعض الأمور، لا إشكال أن نتكلم عليها الآن ولو بشكل بصورة موجزة مختصرة. طبعا تعلمون أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلم أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وأنه أرسل إلى الناس أجمعين إلى الإنس والجن، قام بتبليغ الدعوة وعرف بظهوره وبكونه نبيا القاصي والداني. الآن طبعا هذه المعرفة تفاوتت من زمان لزمان، حتى مثلا بعد الهجرة، حتى زمان ما بعد الهجرة. عند الهجرة كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ظهر هذا العالم كان معروفا بين الناس جميعا، لا بين العرب فقط ولا بين قريش أو الجزيرة العربية، لا بين الناس جميعا، الروم والفرس واليمن وكل الناس عرفوا أن هناك نبيا قد ظهر، وأن هذا النبي هو النبي الحق الذي ظهرت دعوته بالحق. فهناك بعض الناس يتصورون تصورا خاطئا أن مثلا هرقل وكسرى لم يعرفوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما أرسل إليهم رسله بكتبه المعروفة، عندما أرسل إلى المنذر وهرقل والمغوقات وغير ذلك من الملوك الرسل، ظن بعض الناس أن هؤلاء الملوك لم يعرفوا في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما أرسل هؤلاء الرسل، بغض النظر كان الرسول يذهب وحده على فرس أو حصان وحده أم يذهب ومعه جماعة 6 أو 7 أو 12 أو غير ذلك من الأعداد. بغض النظر عن هذا، ظنهم هذا الظن الذي وقع في نفوس هؤلاء الناس غير صحيح في الحقيقة، لأن نعلم علم اليقين أن هرقل مثلا كان يعلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبزوغ نور النبوة حال كون النبي في مكة، حال كون النبي في مكة. وأنتم تعلمون الحديث المروي في البخاري وهو الذي يروي فيه أبو سفيان ما حصل معه مع هرقل عندما شرع يسأله عن النبي ومن الذي الذين يتبعونه، هذا كان في حال الدعوة المكية وليس في حال أو بعد الهجرة. إذن هرقل كان عنده تصور تام عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس في البلدان الأخرى. لكن ما فائدة إرسال الرسل؟ فائدة إرسال الرسل يعني رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك والزعماء إعلامهم بأنكم قد علمتم وتحققتم بطريق متواتر ظهور النبي الحق، فوجب عليكم أن تطيعوه وتتبعوه. إذن هذه الرسالات التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك لم تكن لإعلامهم بنبوته، بل كانت لأمرهم باتباعهم وليست لإعلامهم بنبوته. فكانت الحجة قد قامت عليهم قبل وصول الرسل، فكانت الحجة أو العلم قد قام عندهم، العلم القطعي الضروري بأن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ظهر والذي هو نبي آخر الزمان قد ظهر. هذا العلم كان قد حصل عندهم قبل إرسال الرسل. فما فائدة الرسل؟ الرسل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر هؤلاء الملوك باتباعه، أو إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن تقاتلوا أو تدفعوا الجزية. وهذه هي في الحقيقة نصوص الكتب، إذا يعني بإمكان أي واحد منكم أن يقرأ الكتب التي كانت الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى هؤلاء الزعماء فسوف يجد هذه الأمور فيها. لم يكن الرسل من هدف الرسل هو إعلان هؤلاء بأن هناك نبيا قد ظهر حتى يقال إن هذا الخبر قد وصل إليهم بطريقة أحد، فتقوم الحجة مثلا بالآحاد، لا. وهذا الكلام قد نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة، وأنا نقلت كلامه بالنص في الحاشية على شرح الورقات. هذا الكلام نذكره تنبيها. طبعا لا نريد أن نفصل في كثير من الإشكالات التي يثيرها بعض الناس حول هذا الموضوع. هذا هو خلاصة الأمر، هذا هو خلاصة الأمر. لا يمكن أن تقوم الحجة إلا على سبيل القطع والتواتر، وهذه هي الحجية الملزمة التي يترتب عليها الحكم على الآخر إما بأنه مؤمن أو كافر. ما دون ذلك لا حجة قائمة أصلا. هذه مسألة، هذه مسألة. بعض الناس تكلموا في مسألة أخرى، وهي مسألة أهل الفترة. أهل الفترة، أهل الفترة، العلماء لا يتكلمون على فترة واحدة، بل يتكلمون عن أمر يفترضونه، وقد يعني قال بعض العلماء إنه حصل ووقع، وهو أن ما بين كل رسولين توجد فترة، يعني زمان. قد يحصل في بعض الحالات أن الرسول السابق لم يرسل إلى قوم الرسول اللاحق، أو هذه حالة، أو أنه أرسل إلى نفس القوم الذين أرسل إليهم الرسول اللاحق، لكن دعوة الرسول السابق لم تصل قوم الرسول اللاحق على طريق وعلى نحو تقوم به الحجة على الصورة التي ذكرناها. هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم الرسول اللاحق حسب هذه الصورة التي وضحناها، في حال عدم وصول دعوة الرسول السابق إليهم على صورة تقوم عليهم بها الحجة، هؤلاء يسمون بأهل الفترة. هل أهل الفترة مكلفون أم لا؟ إذا عرفنا تطور من هم أهل الفترة، الآن يأتي السؤال، هل هم مكلفون أم لا؟ الصحيح أنهم غير مكلفين، الصحيح أنهم غير مكلفين، وهذا ما هو ما تنص عليه آيات عديدة جدا، أوضحها وأشهرها، ما هي الآية التي تنص على ذلك؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد يقول قائل نعم قد بعث إليهم رسول، نقول نعم بعث إليهم، لكن رسالته لم تصلهم إلا مسوهة أو مشتتة أو على سبيل الآحاد ولم يعرفها الناس. قد يقول بعض الناس إن هناك في قريش مثلا وعند العرب، لا في قريش فقط، كان ناس معينين يعرفون رسالة عيسى ورسالة موسى عليهم السلام ورسالة إبراهيم عليهم السلام. نقول نعم كان يوجد هناك بعض الأفراد 4 أو 5 أو 6 يعرفون ذلك، لكن لم تقم الحجة على العرب بمعرفة هؤلاء الأفراد، لأن هؤلاء الأفراد لهم قصة خاصة أصلا، إنهم اجتمعوا وعزموا على الرحلة في طلب هذه الأديان وتحقيقها، فسافر منهم بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى العراق وبعضهم إلى اليمن وبعضهم اختلط بالنصارى وبعضهم ذهب يطلب العلم عند اليهود وهكذا. لذلك بعضهم صار نصرانيا وبعضهم صار يهوديا وبعضهم اتبع الملة الإبراهيمية، الدين إبراهيم، كما وصل إليه علمه وأدركه عليه. إذن هؤلاء القلة من الأفراد لا تقوم بهم الحجة على غيرهم، بل وجود مثل هؤلاء مع هذه الصورة وهذه الأحوال يثبت أن دين إبراهيم عليه السلام لم يكن قد وصل العرب على صورة تصح أن يحتج به أو بها عليهم. واضح يا إخوان؟ نعم. نعم، كل أهل قريش سواء والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته وغيرهم كلهم إلى حين قبل النذارة، قبل أن يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، كل هؤلاء من أهل الفترة. من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماعه بها وقيام الأدلة عنده عليها فهذا هو الكافر كفرا حقيقيا. بعض الأحاديث التي وردت في تعديل فلان وفلان أو بعض الشعراء السابقين، كلها أحاديث أحاد لا تقوم بها الحجة. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. هم لاحظ، هم نفسهم، هم أنفسهم تبرعوا تبرعا بأن يؤمنوا بدين عيسى عليه السلام أو بدين اليهود أو غير ذلك من من من الأديان. لكن هل كان موسى عليه السلام أرسل إلى الناس جميعا أم أرسل إلى بني إسرائيل؟ لاحظ هذه نقطة أخرى مهمة جدا. إبراهيم عليه السلام أرسل إلى العرب، نعم، وهو ليس عربيا أصلا. لكن موسى عليه السلام لم يرسل إلا بني إسرائيل، إلا إلى بني إسرائيل، فلم يكن العرب قد وجب عليهم اتباع موسى عليه السلام. كذلك عيسى عليه السلام لم يرسل إلا إلى بني إسرائيل، فلم تكن دعوته عامة لجميع الناس. فإذا الحكم لم يكن الناس أصلا قد وجب عليهم الإيمان بعيسى عليه السلام ولا الإيمان بموسى عليه السلام، أقصد العرب يعني، لأنهم أصلا لم يرسلوا إليهم. حتى لو عرفوهم وحتى لو عرفوا الدين بصورته الحقيقية، علما بأن الدين بصورته الحقيقية كان في هذا في ذلك الزمان كان محرفا أصلا. لا يجوز لأحد أن يكفر بنبي من الأنبياء، لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يكفر، لكن يجب عليه أن يقر بنبوته، يجب عليه أن يقر بنبوته. نحن لا نريد الآن أن نتكلم في نفس هذه المسألة، لكن أنا أردت أن أذكر تعريف ما هي أهل الفترة، من هم أهل الفترة، ما هي شروط قيام الحجة على الناس وغير ذلك، لأن كثيرا من الناس يتكلمون في هذه المسألة دون أن يؤصلوا لها مثل هذه الأصول ودون أن يمهدوا بأي مقدمات، فيقع الخط أثناء الكلام. نعم. يعني أنا لذلك لا أريد أن أتكلم في مثل هذه المسألة على سبيل التفصيل، أنا أردت أن أذكرها، أذكر أصولها الكلية المدعمة أولا بمعرفة أصول الدين، ثانيا بالآيات القطعية، ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نأتي بالأحاديث التي ورد فيها الكلام لا على ولدي النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أشرت أنا إلى أنه توجد هناك أحاديث حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على بعض الشعراء الذين لم يدركوا النبوة أصلا بالكفر، وبأنهم يعذبون وبأنهم يفعل بهم كذا وكذا وكذا. كل هذه الأحاديث ليست فقط الأحاديث المتعلقة بوالدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث لا يمكن أن نجعلها مخصصة للآية ولا يمكن أن نجعلها ناسخة للآية، كلها في نفس الحكم. ليس لأن الآية بنصها واضحة، بنصها وهي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. لكن فوق ذلك الحديث نفسه له محامل، أنا أكتفي الآن فقط بأن أحيلكم على يعني رسائل عديدة ألفها العلماء، منهم الإمام السيوطي ألف أكثر من 9 رسائل في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مطبوع، يعني عدد جيد منها مطبوع، وفي توجد رسالة من هذه الرسائل في كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي، وهي رسالة مفيدة جدا. الخلاصة أن كل خبر آحاد، كل خبر آحاد ورد على سبيل ويفيد معنى يعارض معنى قطعيا فلا يصح الأخذ به، بل يجب حمله على محمل لائق، يجب حمله على محمل لائق. والعلماء طبعا في حديث أبي وأبوها في النار أو إن أبي وأباك في النار حملوه على محمل من باب يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله مثلا، ورأي كلام فيه وغير ذلك من المحامل المبينة في محلها. نعم، بعضهم حمل الأب بمعنى العم وأيد قوله ذلك في قول إبراهيم عليه السلام لعمه هاجر يا أبتي، ف فكان العرب يطلقون اسم الأب على العم الذي رباه، وأبو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يناديه بأبي وأبتي مثلا. فهذا كله يعني وارد وصحيح، يعني هذه كل هذه الوجوه واردة وصحيحة. نحن الأصل الذي نقوم عليه، وهذه الطريقة هي الطريقة طريقة أهل السنة في دراسة علم التوحيد وفي تأسيس هذا العلم، هو بناء، وهذه الطريقة تقوم على بناء قواعد وأصول العلم على المقطوعات، على المقطوعات سواء كانت آية أو حديثا. لكن ما دون ذلك إذا عارض المقطوع مضمون فيجب حمل المضمون على المقطوع، لا حمل المقطوع به على المضمون، ولا يجوز نفس النفس في هذه الأمور، لا يجوز، لأنها أمور عقائدية، لأنها أمور عقائدية لا تنسب، يعني مثل هذه الأمور لا يجوز أن نحمل الضعيف القوي على الضعيف فنقيده به، بل يجب العكس. فإذا تعذر الجمع لا يلتفت إلى الظنيات، والمسألة بعد ذلك يعني العلماء اختلفوا فيها على مفاهيم. نعم. ورد فيها بعض الأحاديث، نعم، ورد فيها بعض الأحاديث، روى بعض الأحاديث للإمام البيهقي أن الله سبحانه وتعالى يخلق نارا فيأمر هؤلاء بأن يدخلوا فيها، فمن دخلها نجا، ومن أبى دخل، يعني من دخلها دخل الجنة، ومن رفض أن يدخلها دخل النار. لكن كل هذه عبارة عن أحاديث أحاد ليست متواترة، فنترك حكم أهل الفترة لله سبحانه وتعالى، والأصل أنهم غير مكلفين، والأصل أنهم غير مكلفين. نعم. والله هو يعني يتطور أن يوجد ناس، يعني ليس بعيدا مطلقا أن يوجد، مش بعض الناس، كثيرا الناس لم يعرفوا بالإسلام. ليش؟ لأن المسلمين في هذا الزمان طبعا يعني غير محيطين بالمرة في تبليغ الإسلام، فلا تستبعد أن يوجد أناس لا يعرفون أصلا عن الإسلام إلا صورة مشوهة جدا، أو قد لا يعرفون أصلا الإسلام. فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة، حكمهم أن حكم أهل الفترة، وهذا غير مستبعد مطلقا. نعم. يجب أن يذهب إليهم عدد تقوم به الحجة، أقل عدد هو العدد يقوم به التواتر، ثم يجب أن يكونوا من العلماء، ثم يقيموا الحجة. إيش يعني يقيموا الحجة؟ يعني يكونون قادرين على إقامة البراهين والرد على الشبه، بعد ذلك تكون الحجة قد أقيمت. نعم. هذا هو يعني ضابط في هذه المسألة. نعم. يعني العقل قد يكفي عند بعض الناس وقد لا يكفي. العقل يعني ليس عبارة عن شيء، يعني ليس عبارة عن شيء كما قلنا يصار إليه إشارة أنه في هناك معلومات داخل العقل، لا، العقل عبارة عن ملكة كما شرحناها سابقا، ملكة وعبارة عن صفة من الصفات الإنسانية فيها يستطيع أن يفكر، يميز بين الأشياء، لكن تمييزه هذا راجع لإرادته وقدرته، وراجع إلى قدرته على الانضباط بطريقة التفكير الصحيحة. فقد يفكر الإنسان يصل بتفكيره العقلي إلى الصواب وإلى الصحيح، وقد يفكر فيضل. لذلك أهل السنة قالوا لا حكم إلا بعد مجيء الشريعة، لا حكم إلا بعد مجيء الشريعة، يعني لا ثواب، لا حكم لا بثواب ولا بعقاب إلا بعد مجيء الشريعة. حتى وإن استطاع الإنسان بتفكيره العقلي أن يميز بين الصواب والباطل، بين الحق والباطل، فلا يكلف بذلك تكليفا يترتب عليه ثواب او عقاب الا بعد مجيء الشريعه. يعني العقل نعم يمكن للعقل ان يدرك ويميز بين الحق والباطل، نعم يمكن، لكن ادراك العقل هذا ليس هو الشرط الكافي لترتب الثواب والعقاب. هذه مساله وتلك مساله اخرى. نعم على مذهب أهل السنة الأشاعرة هذا الحكم عام، سواء أدرك أم لم يدرك، سواء أدرك الحق كما هو أم أدرك الباطل حقا فظنه حقا، أم أدرك الأمر مخلوق يعني جزء حق وجزء باطل ظنه أنه حق كله. يعني كل هذه الصور وغيرها من الصور لها حكم واحد عند الأشاعرة، أنه لا يترتب عليها تكليف إلا عند مجيء الشريعة، إلا عند بلوغ الدعوة بالنقل. بالنقل قبل ذلك يكون الإنسان غير مكلف. غير مكلف إيش يعني غير مكلف؟ ليس معنى أنه غير مكلف أنه لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يميز، لكن لا يترتب على فعله أو عدم فعله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. واضح الكلام إن شاء الله. هذا معناه أن الحسن والقبح عقليان شرعيان عفوا، وهما عقليان عند المعتزلة. والماتريدية اختاروا فقط في مسألة الإيمان بوجود الله تعالى، فقط الإيمان بوجود الله، قالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق العالم جعل من الأدلة الواضحة والبراهين الصافعة ما يكفي العقل إذا أدركه فإنه يدرك بناء عليه وجود الله سبحانه وتعالى. فقالوا لا يتوقف الحكم بالإيمان أو الكفر في مسألة الإيمان بوجود الله فقط، في مسألة واحدة وهي الإيمان بوجود الله على ورود الشريعة. يعني لو كان الإنسان عاقلا قبل ورود الشريعة فنظر وفكر ثم كفر بالله فإنه كافر، وهو كافر دنيا وأخرى، يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني إذا آمن ثواب وإذا كفر فهو يعاقب لما أوردناه. وهذا ليس حكما منهم بالتحسين والتقييد العقليين، بل هي يعني مبناها مبنى آخر. وأنا يعني ذكرت هذه المسألة وشرحتها في رسالة خاصة إن شاء الله أنا أعطيكم منها نسخة، وهي مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 15 مسألة شرحتها، منها هذه المسألة وبينت كيف أن الخلاف ليس أصليا بين الأشاعرة والماتريدية حتى في هذه المسألة، خلافا لما ظن أن الخلاف أصلي فيها إن شاء الله. نعم هذا على قول من؟ الماتريدية. لا هذا على قول المعتزلة، لكن على قول الماتريدية ليست علة بل هي معرف، كما جعل الله يعني يقولون كما جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة معرفة للحكم الذي أثبته الله، فإنه جعل براهين صافعة وبينات واضحة إذا أدركها العقل، إذا نظر فيها العقل دلته على حكم الله. فليس نفس الحكم العقلي وليس الأمر في حد ذاته هو المثبت للحكم، هو المثبت للحكم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت وجعل هناك معرفات لحكمه. الفارق أيها الإخوة بين قول المعتزلة وقول الأشاعرة ليس في أن العقل هل يمكن أن يدرك الحسن والقبح، ليس هذا هو الفارق. الفارق أن المعتزلة قالوا إن الأشياء في نفسها، في نفسها لا بجعل الله ولا بخلق الله، هي حسنة أو قبيحة، إما للصفات أو الاعتبارات، وتكون أفعال الله وأفعال الإنسان مترتبة على نفس هذه الصفات، مترتبة على نفس هذه الصفات، فلذلك أوجب على الله سبحانه وتعالى أفعالا كما أوجب على الإنسان أفعالا. هذا هو أصل المسألة طبعا، وليس المقام هنا لفرح هذه المسألة، ولكن هذا هو الأصل فيها. يعني لا يظن أن واحد منكم أن الخلاف أن بين الفرق أن الأشاعرة قالوا أن العقل لا يعرف الحسن والقبح، لا، ولا أن الماتريدية قالوا أن الحسن والقبح ذاتيان بمعنى ان الله سبحانه وتعالى تكون افعاله تابعه للحسن والقبح. لا، ليس هذا هو قول الماتريديه ايضا، بل هذا قول المعتزله وقول الشيعه خاصه المتاخرون منهم وقول الفلاسفه. واضح ان شاء الله. لذلك صار الخلاف بين المعتزله واهل السنه بشقين، الاشاعره والماتريديه، خلافا اصليا. اما الخلاف بين الاشاعره والماتريديه فهو ليس خلافا اصليا. واضح ان شاء الله. هذه مساله طبعا دقيقه، لذلك لا نريد ان نشرحها بتفصيلها هنا، لكن استفينا بذكر هذا القدر. اذا ارجو ان يكون قد اتضح ما يتعلق بالمكلف والتكليف. بعد ان وضح المصنف رحمه الله تعالى احكام العقل او احكام الحكم العقلي، قال: ثم اعلما بان هذا العالم، بان هذا العالم اي ما سوى الله العلي العالم، يعني هو رحمه الله قال ثم اعلما. ايش يعني ثم؟ اشاره الى ماذا؟ كلمه ثم هنا اشاره الى التراخي. اولا ترتيب، ثانيا تراخي. لماذا التراخي؟ لان النظر، النظر يحتاج الى فتره، الانسان اذا اراد ان ينظر فانه يحتاج الى فتره للنظر. يعني إذا علمت أقسام الحكم العقلي فأعط نفسك مهلة لتفكر ثم لكي تعلم أن هذا العالم. واضح الكلام إن شاء الله. إذن هنا إشارة إلى الفترة الكافية لإنشاء النظر. ثم علما، بعد أن علمت أقسام الحكم العقلي ثم مش فعلما، لم يقل فعلما، قال ثم، يعني أعط نفسك فترة كافية للتفكير لكي تعلم، ولم يقل لك لكي تعلم أو لا تعلم، قال ثم علما، يعني يجب عليك أن تعلم. يعني لا يجوز لأحد أن يقول أنا فكرت ونظرت فخرج عندي أن الله سبحانه وتعالى ليس بموجود مثلا، أو أن هذا العالم قديم. هذا النظر، هذا النظر ليس منجيا، وهذه النتيجة. وإن كانت عقيب النظر فيجب على الإنسان أن يقطع بأن نظره هذا نظر باطل ولا اعتداد به، ولا اعتداد به. لذلك أورد هذا الأمر اللي هو العلم بصيغة الأمر. ثم علما بأن هذا العالم، ما الذي يجب أن تعلمه؟ أن هذا العالم، وذكر اسم الإشارة، هذا للإشارة إلى العالم الموجود لا إلى العالم الذي يمكن أن يفترضه هناك أنه موجود وليس مشاهدا. إذا التكليف يكون باعتبار النظر في هذا العالم، يعني هذا إشارة إلى قول بعض الفلاسفة أن هناك عالما آخر غير هذا العالم المادي المشاهد هو موجود. أهل السنة لا يعتبرون هذا الفرض، لا يعتبرون هذا الفرض، لأن لا نستطيع أن نفكر ولا نستطيع أن ننظر إلا فيما نشاهده في الحقيقة. لنستدل به على صفاته ثم على صفات ما لم نشاهده. اما ان نتصور ونفرض شيئا غير موجود ثم نفكر فيه، خاصه اذا لم نستطع ان نقيم الادله القطعيه عليه، كما سنبين لكم في يعني مستوى اخر ان شاء الله، اذا شرحنا كتابا اخر اعلى مستوى من هذا سنبين حقيقه هذه المساله. قال: ثم اعلما بان هذا العالم، لما ذكر اسم العالم عرف العالم، قال أي، وأي قلنا حرف تفصيل، أي ما سوى الله العلي العالم. ما سوى الله العلي العالم، يعني ما، يعني كلمة ما هنا اسم موصول، يعني كل شيء موجود غير الله سبحانه وتعالى. إذا تعريف العالم ما هو؟ كل موجود غير الله جل شأنه. هذا التعريف المعتبر للعالم. طبعا في الكتب المطولة أيضا توجد هناك تدقيقات لطيفة جدا في هذا التعريف، لكن نحن نكتفي بذكر هذا التعريف الآن. قال: إذا تعريف العالم كل موجود سوى الله. إذا الله جل شأنه ليس في ضمن هذا العالم، ليس هو المقصود إذا قلنا هذا العالم. ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم، العلي العالم، ما الذي يجب أن تعلمه؟ من غير شك، قال من غير شك يعني يجب عليك أن تقطع قطعا بأنه من غير شك حادث مفتقر. لماذا هو حادث مفتقر؟ حادث مفتقر، قال حادث مفتقر، قال لم يقل حادث ومفتقر، للإشارة إلى أن الحدوث في ضمنه الافتقار. هذا من أساليب إيه؟ الوصل والفصل في علم البيان والبلاغة. هذا اسمه إيه؟ وصل ولا فصل؟ هذا فصل. حادث مفتقر من دون حرف العطف هذا فصل. إذا ذكرت حرف العطف الواو يصير وصل، وأنت لا تصل إلا بين متغيرين. لاحظ كيف المسألة؟ أما ذكرك لكلمتين دون وصلهما بحرف العطف فهذا إشارة منك إلى أنهما في الحقيقة ينطوي فيهما نفس المعنى. فهذا في الحقيقة إشارة إلى الوصل في المعنى. إحنا نتكلم على الوصل في المعنى، هذا بلاغة، إحنا نتكلم في البلاغة والبيان. وصل يعني هناك نوع من الاتصال في المعنى بين الحدوث والافتقار. لذلك لم يقل حادث ومفتقر، بل قال حادث مفتقر، إذ كل حادث فهو مفتقر، وكل مفتقر فهو حادث، وكل مفتقر فهو حادث. ما الدليل الذي يدلنا على كون هذا العالم حادثا مفتقرا؟ قال هو قال لأنه، أي لأن هذا العالم الذي وضحناه له وعرفناك به، قال لأنه قام به التغير. إذن علة حدوث العالم أم علة معرفتنا لحدوث العالم؟ علة معرفتنا لحدوث العالم هو ملاحظتنا التغير في هذا العالم. وضحت المسألة؟ علة معرفتنا لحدوث العالم وافتقاره هو ملاحظتنا التغير في هذا العالم. ومن هذا الباب يقول الأشاعرة إن علة الافتقار هو التغير أو الحدوث مثلا. واضح الكلام؟ العلة يعني علة إدراكنا للإمكان، أو علة إدراكنا للافتقار هو الحدوث بعلامة التغير، بعلامة التغير. قال لأنه قام به التغير، لأنه قام به التغير، وسنوضح ما مفهوم التغير بشكل مفصل أكثر من ذلك بقليل إن شاء الله بعد قليل. لأنه قام به التغير عرف حدوثه، عرف معنى الحدوث. قال حدوثه الذي جعلناه وصفا للعالم، وصفا ذاتيا للعالم. قال وجوده بعد العدم، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. إذا كان الحدوث هو الوجود بعد العدم، كيف يعني بعد العدم؟ بعد عدم نفسه. فما معنى القدم؟ الوجود دون سبق العدم، الوجود بلا سبق العدم. هذا الوجود مع سبق العدم، يعني مع سبق عدم نفسه، مع سبق عدم نفسه، يعني لم يكن ثم كان. لكن القدم الوجود مع سلب العدم السابق، مع سلب يعني مع نفي العدم السابق. واضح إن شاء الله؟ أنا طبعا بإمكاني أوضح هذه المعاني، عملت قصة وصرت أضحك عليها، لكن طبعا المقصود في مثل هذه الدروس هو الارتقاء بطالب العلم. واضح؟ مش إما الناس ونضحكوا بإمكاني يعني، ولا بخليكوا تضحكوا بدروس أنت، مش هذا المقصود يا إخوان. المقصود أن يرتفع طالب العلم شيئا فشيئا. لذلك أنا مطلوب مني، أنا نفسي أطلب من نفسي إذا درست أن أستعمل بعض المصطلحات، وأقرر أن أقرر أيضا هذه المعاني بطريقة علمية لكي يعتاد الطالب على سماعها فيدركها فيرتقي بفهمه، فبنرتفع في درجة. واضح الكلام كيف؟ يعني أنا بإمكاني أني أشرح المسألة هذه بشكل أسهل من ذلك، لكن لو طرحتها بشكل أسهل من ذلك قد لا تنضبط في أذهانكم، قد لا تنضبط. لذلك أنا أتعمد أن أذكر بعض المصطلحات وطرق الاستدلال وأرتبها بترتيبات علمية حسب علم الكلام وعلم التوحيد لكي تعتاد ذلك. واضح الكلام إن شاء الله؟ فإذا وجدتم صعوبة يعني هذا هو مقصود، يعني مش إنه نصعبها، لا، إنه كيف الصعوبة معناه إنه سمعت شيء ما تعرفونه، فيجب عليكم أن تتعلموه. واضح إن شاء الله؟ قال إذا حدوثه وجوده بعد العدم. هل ذكر في تعريف الحدوث مفهوم الزمان؟ هل تجدون مفهوما للزمان في تعريف الحدوث؟ هل تلاحظون ذلك؟ لا، في الحقيقة فقط الحدوث هو وجود بعد العدم. ما قال الحدوث هو الوجود في زمان، في الزمان الحاضر مثلا. وهل ذكر مفهوم الزمان حال تعريفه للقدم؟ يعني هل قال إن القديم هو الذي وجد في أزمنة لا بداية لها مثلا؟ لا، القديم هو الموجود الذي لم يسبقه عدم، الموجود الذي لم يسبقه عدم فقط. هذه ملاحظات أرجو أن تنتبهوا إليها. إذا نشرع الآن في قراءة الشرح. قال وفيما يلي، نعم، لأنه لا اعتبار للزمان في هذا المقام، لأن أصل الزمان مخلوق مترتب على التغير، ليس شرطا للوجود. الزمان ليس شرطا للوجود، بل هو صفة وعارض أو لاحق لعوارض الوجود. نفس الزمان هذا يعبر عنه بأنه الزمان مخلوق، عشان رايح نفس الحال. يعني لا يفترض لكي يخلق شيء أن يوجد زمان لكي يصح الخلق، لا، بل الخلق يسبق الزمان. واضح الكلام كيف؟ وليس الزمان شرطا للخلق، كما أن المكان ليس شرطا للخلق، بل الخلق يكون في ضمنه المكان، يعني يكون من ضمن المخلوق هو المكان، كونه في مكان، وفي ضمن المخلوق يكون يترتب عليه وجود مفهوم للزمان. نعم. لذلك أنا نبهت إلى أن البعدية هذه ليست بعدية زمانية، ليست بعدية زمانية. لذلك أنا نبهت إلى هذا لئلا يتوهم إنسان أن هنا البعد البعدية الزمانية، إنه كان في هناك زمان ووجد العالم في الزمان التالي له، لكنه هنا ما قال بعد يوم أو بعد يومين، لا، قال بعد العدم، حدوثه وجوده بعد العدم. فهل العدم له زمان؟ لاحظ كيف المسألة؟ لا. إذن البعدية هذه ليست بعدية زمانية، هذه البعدية ليست بعدية زمانية. وسنأتي إلى أقسام التقدم إن شاء الله سنذكرها لاحقا، لكن هذا القدر الذي ذكرته الآن يكفي في هذا المجال. يعني قال وفيما يلي بيان وتفصيل ما أدمر هنا مما أوجبه الشرع في حق المكلفين. يعني هذه المسألة إذا هي شروع في تفصيل، شروع في تفصيل بدرجة معينة لما سبق وأجمل مما يجب معرفته على المكلفين. قال تعلم أن العالم، عرف العالم، قال وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات. هذا تعريف العالم. طبعا هذا التعريف كله مشتق استقاطا من الأبيات نفسها، فقط نحن أخذناها وحللناها ووسعناها شيئا قليلا فقط. قال وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات. هذا العالم حادث مفتقر إلى محدث. حادث مفتقر، إيش يعني مفتقر؟ يحتاج، يعني مفتقر محتاج، يحتاج إلى إيه؟ إلى محدث. إذن الاحتياج هذا احتياج في أصل الوجود، هذا يسمونه الاحتياج في أصل الوجود، وليس كل أنواع الاحتياج هي احتياج في أصل الوجود. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ مش واضح، بس احفظ الكلام، مش شرط تفهم كل شيء. احفظ، انا بالضبط، انا ليه مرات قلت لك انا اعيد بعض العبارات اذا ما فهمت كلها يجب انك تحفظها، لانه لا استطيع الان ان اشرح جميع ما تنطوي تحت هذه المباحث. يعني انا نفسي ما فهمتها مره واحده، ايش ادراكي لما فهمتها؟ ماشي الحال؟ لكن يجب عليك ان تحفظ، يعني العبارات اللي انا بكررها معناه انه مهمه، فاذا لم تفهموها كلها فاكتبوها كلها. ماشي، اكتبها مع قلم، اكتب هاي قلم عشان تروح لي كتبت القلم الشيخ. يلا، في بعض العبارات ارجو ان تكتبوها، ارجو ان تكتبوها. هذه العبارات اذا لم تفهم الان بشكل مفصل ستفهمونها ان شاء الله تعالى في مراحل لاحقه بشكل مفصل حتى تفهموا. قولوا بس بكذا، لكن نحن نسير درجه درجه شويه شويه. قال: اذا فاعلم ان العالم وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات. اذا لم تدخل المعدومات في مفهوم العالم. هذا المفهوم، هذا التعريف يسمى تعريف للمفهوم، مفهوم العالم ما سوى الله تعالى من الموجودات. هذا العالم حادث. ما معنى الحدوث؟ قال: والحدوث هو الوجود بعد العدم. الحدوث هو الوجود بعد العدم، بعد عدم ماذا؟ بعد عدم نفسه، بعد عدم نفس الموجود الذي فرضنا وجوده. اذا كان الموجود قد سبقه عدم نفسه فهذا الموجود يسمى حادثا. ان لم يكن الموجود قد سبقه عدم نفسه فلا يسمى هذا الموجود ايش؟ حادثا، بل يسمى قديما. اذا الفرق بين الحادث والقديم فرق يعني نقيضين، يعني كل حادث يستحيل ان يكون قديما، لان الفرق بينهم بالسلب والاثبات، بالنفي والاثبات. هذا سبقه عدم نفسه فهو حادث، وهذا لم يسبقه عدم نفسه فهو قديم مطلقا. ما معنى الافتقار؟ الاحتياج. الاحتياج، الافتقار تعريفه بالتحديد هو توقف كمال الذات على غير الذات. توقف كمال الذات على غير الذات، هذا التعريف للافتقار. توقف كمال الذات على غير الذات، هذا التعريف مش موجود بالكتب بهذا النمط، لكنه يعني في المعنى موجود، لكن بهذه الصياغة مش موجود. فأرجو أن تحفظوها لأنه يترتب عليها فهم مسائل كثيرة جدا. توقف كمال الذات على غير الذات، ومن ضمن كمالات الذات وجودها. كل ذات توقف عليها، أي توقف بعض كمالاتها على غيرها فهي محدثة، فهي محدثة. وكل ذات لم تتوقف أي من كمالاتها على غيرها فهي غنية، فيقابل الافتقار الغنى. فالغني من هو الغني؟ هو الله. انحصر في أنه لم تتوقف كمال من كمالات ذاته على غيره، وكل ما سواه فهو متوقف كماله، إما كمال ذاته في أصلها يعني في وجودها، أو صفاته، أو كمال صفاته يعني كمال ذاته، إما وجودها أو صفاتها، ككون الذات مثلا عالمة، ككونها قادرة، ككونها غير ذلك من الكمالات. إذا توقف كمال الذات على غير الذات فهي المفتقرة. فترون أن الافتقار والاحتياج هو وصف ذاتي للمخلوقات، وصف ذاتي يعني لا يمكن أن ينفك عنها. والغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفك عنه، وصف ذاتي يعني لا يمكن أن تتصور المخلوق إلا محتاجا، ولا يمكن أن تتصور الخالق إلا غنيا. لو كان الخالق، لو فرضت خالقا متوقفا بعض كمالات ذاته على غيره فهو ليس بخالق. ولو تصورت، لو فرضت يعني تصورت يعني فرضت موجودا أنت تسميه مخلوقا ولم تتوقف كمالاته ولو في بعضها على غيره فهو ليس بمخلوق، فهو خالق. واضح الكلام فيه ان شاء الله. قال: ودليل الحدوث هو التغير. ما معنى التغير؟ قال: والتغير، التغير هو الانتقال، تغير من حال الى حال، مثل الحركه، مثل تغير التغير الحركة، يعني يكون الجسم مثلا في محل ثم يصير في محل آخر، أو تغير الحال، تتغير حاله من حال إلى حال، كتغير لونه، تغير قوته من قوة إلى ضعف، من ضعف إلى قوة، وهكذا. أي نوع من أنواع التغير فهو يطلق عليه، يعني يطلق عليه مفهوم التغير. قال: ودليل الحدوث هو التغير. والتغير في العالم، في العالم، عن أي عالم يتكلم؟ عن العالم الذي عرفه ثم علما بأن هذا العالم كل موجود سوى الله تعالى. ثم التغير في العالم مشاهد أو مستدل عليه، يعني فلننظر حولنا في هذا العالم سنرى أن كل ما في هذا العالم لابد أن يكون متغيرا، فهو متغير. لكن كيف عرفنا التغير في أجزاء هذا العالم؟ بعض أجزاء هذا العالم رأينا تغيرها بالمشاهدة بإحدى الحواس الخمس. المشاهدة يعني أعم من أن تكون بالبصر، بإحدى الحواس الخمس، أو أن نكون قد عرفنا أنها متغيرة بالاستدلال، يعني لم نرها متغيرة لكن عرفنا أنها يجب أن تكون متغيرة. كيف؟ من أمثلة المتغيرات أنا وأنت، كثير من الأمور التي حولنا متغيرة، لكن من أمثلة الأمور الموجودة التي هي أجزاء من هذا العالم وليست بمتغيرة، لم نرى تغيرها عفوا، لم نشاهد تغيرها، مثل الشمس مثلا. الشمس لم نشاهد تغيرها، نحن ننظر فيها فنظن بالحس أنها غير متغيرة. الجبل، ننظر إلى الجبل أحد الجبال، دائما نراه جبلا، لا نلاحظ تغيرها، وهكذا. هذه الأمور لم نشاهد تغيرها، يعني لم ندرك تغيرها في المشاهدة بالحس، لكن نحكم عليها بأنها متغيرة. كيف؟ بالاستدلال، بالدليل، يعني بالنظر. نقول هذه الشمس مثلا صحيح أننا لم نشاهد تغيرها لكنها يجب أن تكون متغيرة، إما متغيرة بالفعل أو متغيرة بالإمكان. لماذا؟ لأن الشمس يجب أن تكون من جنس هذا العالم، من جنس هذا العالم. وقد وجدنا أن هذا العالم الذي حولنا الذي نشاهده ونحس به هذا يتغير، فإذا كانت الشمس من جنس هذا العالم فيجب أن تكون مما يصح عليه التغير. ليش؟ لأن الأمثال لها نفس الأحكام، لأن الأمثال لها نفس الأحكام. يعني الشمس، هل المواد التي تتألف منها تغاير المواد التي تتألف منها الأرض؟ أم هي عينها؟ عينها في الحقيقة، عينها المواد، يعني جزء منها موجود هنا حقيقتها. الآن المواد التي هي موجودة على الأرض وهي تماثل المواد التي تتألف منها الشمس، أليست هي متغيرة؟ إذن هي متغيرة، قطعا متغيرة. إذن الشمس يجب أن تكون متغيرة لأن مادتها نفس مادة المواد التي نشاهد تغيرها، والمتماثلات لها نفس الأحكام. قولنا إن المتماثلات لها نفس الأحكام هذه قاعدة عقلية، قانون عقلي، قانون عقلي، أحد القوانين العقلية الأساسية. الأمثال أو المتماثلات لها نفس الأحكام. إذن دليل الحدوث هو التغير، والتغير في العالم مشاهد أو مستدل عليه، والتغير في العالم مشاهد أو مستدل عليه. هذه الطريقة الإجمالية، يعني ذكرت أنا طريقة الاستدلال على تغير ما لم نشاهد تغيره بطريقة إجمالية، لكن لاحقا إن شاء الله سوف نفصل في هذا، سوف نفصل ونقسم أقسام، ثم نجري طريقة الاستدلال هذه على كل قسم من هذه الأقسام، على كل قسم من هذه الأقسام. قال: وهو، يعني التغير، قائم بالأعراض. يعني إيه قائم بالأعراض؟ يعني نراه بالأعراض، نراه بالأعراض، يعني الذي نشاهد تغيره هو الأعراض، مثل الحركة، اللون، السكون، إلى آخره من الأعراض، الألوان والكيفيات النفسانية والكيفيات الحسية وغير ذلك. قال: وهو قائم بالأعراض، فالأعراض حادثة، كل الأعراض من حركة وسكون واجتماع واضطراب كلها حادثة، لأن كل متغير فهو حادث، كل متغير فهو حادث، والأعراض متغيرة فيجب أن تكون حادثة، كل متغير فهو حادث. ما الدليل على أن كل متغير حادث؟ نفس تغيره هو حدوث. يعني الآن هذا القلم كان ساكنا، الآن تغير، ما الذي تغير فيه؟ حركته، انتقل من محل إلى محل. الآن هذا التغير معناه أن عرضا من الأعراض اللي هو الحركة طرأ على القلم بعد أن لم يكن موجودا فيه، فحدثت الحركة على القلم. حدثت، ما معنى حدثت؟ وجدت بعد أن لم تكن، وجدت بعد أن لم تكن. لذلك مفهوم التغير في ضمنه مفهوم الحدوث، مفهوم التغير في ضمنه مفهوم إيش؟ الحدوث. قال فالأعراض حادثة، قال لأن التغير دليل الحدوث، يعني من نفس التغير نستدل على الحدوث بالصورة التي ذكرناها. العلماء قسموا التغيرات إلى يعني أنواع عديدة، نحن الآن لا يلزمنا أن نعرف جميع المتغيرات، يعني الأعراض المتغيرة، لكن هنا في هذا المقام يكفي أن نعرف أربع أنواع، أربعة أنواع فقط، وهي الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب. هذه يسمونها الأكوان الأربعة، الحركة، الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب. هذه هي أساس كل التغيرات التي توجد في الكون، الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب. كل التغيرات وكل الأعراض الأخرى تؤول إلى هذه الأربعة. قال ثم إن الأعراض لا تنفك عن الأعيان. كيف يعني الأعيان؟ يعني زي الأجسام. العين هو ما له قيام بذاته. في هناك مصطلحان اثنان، القيام بالذات، القيام للشيء، والقيام بالشيء. يعني إذا قلت عن شيء، عن أمر من الأمور، هذا قائم بنفسه، غير أن تقول هذا قائم لنفسه. يعني إذا قلت عن بعض الأمور هذا موجود بنفسه، يعني قائم بنفسه أو موجود بنفسه، غير يعني لها معنى غير المعنى المفهوم من أنه موجود لنفسه. المعنى الأول غير المعنى الثاني. الأجسام قائمة بنفسها، لا يتوقف وجودها على أن تقوم بغيرها. إيش يعني أن تقوم بغيرها؟ يعني أن تحل بغيرها، عن أن يكون أن تحتاج إلى محل لكي تقوم به. هذا المعبر عنه في كلام العلماء بأن الأجسام أو الأعيان مستغنية، أي غنية عن المحل، لكنها غير مستغنية عن المخصص، أي الفاعل. المخصص يعبر عنه العلماء بحرف اللام هنا، إنه قائم لا لنفسه بل لغيره، يعني موجود لغيره لا موجود لنفسه، يعني سبب وجوده ليس نفسه. أما واجب الوجود فهو قائم بنفسه لنفسه، ليس هناك فاعل ولا هناك مخصص خصص له الوجود، بخلاف الموجودات المخلوقة أو الحوادث أو العالم، فهي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات فهي موجودة لغيرها، يعني سبب وجودها وأثر المؤثر في وجودها هو غيرها وليس نفسها. فتقول عن الجسم مثلا هو موجود قائم بنفسه، يعني ما معنى قائم بنفسه؟ غير محتاج إلى محل لكي يقوم، يعني لكي يوجد، يعني لكنه ليس قائما لنفسه، إذ هو محتاج إلى فاعل لكي يخلقه، محتاج إلى فاعل لكي يخلقه. فهنا قال الأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها، لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا يمكن أن تقوم بمعنى أن توجد إلا في محل، وهذا المحل هو الجسم، هو الجسم مثلا، أو الأعيان، أعم من أن تكون الأجسام سواء كانت أجزاء أم مركبات. الأعراض مثل الحركة، إحنا نتكلم على الحركة والسكون والاجتماع والاضطراب فقط على سبيل التفهيم، ورد الكلام إن شاء الله. إذا ضربنا أمثلة دائما في هذا المقام على الحركة والسكون فهي تكون من باب أنها درجة أولى لفهم جميع ما سواها. إذا قلنا الحركة لا يمكن أن توجد حركة وحدها، بل لا حركة إلا قائمة بمتحرك، والمتحرك لا بد أن يكون عينا من الأعين، عينا من الأعين. لذلك قال ثم إن الأعرار لا تنفك عن الأعين، لا تنفك عن الأعين، يعني لا تنفك في وجودها عن الأعين. ودليل هذا المشاهدة، المشاهدة هي الدليل على أن الأعرار لا تنفك عن الأعين، لأن لم نجد ولم نرى حركة وحدها، إذ لا حركة إلا لمتحرك، حركة قائمة بمتحرك. حتى الفوتونات الضوئية هذا اللي بتكلم عليها كثير من الناس هي في الحقيقة جسيمات صغيرة أو فوتونات، يعني عبارة عن شيء موجود، شيء موجود ذو حركة. في الأمواج الكهرومغناطيسية أيضا هي عبارة عن نوع من التكاثف والتخلخل للمادة، نوع من التكاثف والتخلخل للمادة، هذا الأمواج الكهرومغناطيسية. كل شيء له حركة فهو قائم بمتحرك، يعني كل حركة فلا بد لها من محل تقوم به. هذا المحل ما طبيعته، ما حقيقته، مش مشكلة الآن. ليس هي المشكلة الآن إن نعرف ما هي المادة بالضبط، هل هي أجزاء، هل هي طاقة، هل هي حيولة وثورة، هل هي مادة، هل هي شيء آخر، لا هي بأجزاء ولا هي، هذا ليس محل إشكال الآن. لكن المتيقن أن كل حركة في الكون لا بد أن تقوم في محل، في متحرك، في شيء موجود، يعني شيء موجود. فإذا كان قيام الحركة لا بد له من محل، فهل يمكن أن تكون الحركة قديمة؟ لا، لا يمكن، بناء على القاعدة السابقة أن ما توقف كمال ذاته على غيره فلا يمكن أن يكون إلا محدثا، والمحدث لا يكون قديما. فكل الأعراض يجب أن تكون حادثة، كل الأعراض يجب أن تكون حادثة. ليش؟ لأنها تتوقف في وجودها في قيامها على محل يقومها، يعني يحملها، وما توقف في قيامه في حلوله في وجوده على محل فيستحيل أن يكون قديما، فيستحيل أن يكون قديما. الآن إذا عرفنا أن الحركة يستحيل أن تكون قديمة بمثل هذا النحو من التحليل، طيب ما لا يمكن أن توجد الحركة إلا قائمة به، وهو الجسم، وهو العين. هذا يسمى أنه، يعني يطلق عليه أنه لا ينفك عن الحركة، لا ينفك عن الحركة. إيش يعني لا ينفك؟ لا يمكن أن يوجد إلا إما متحركا أو ساكنا، لا يمكن أن يوجد إلا إما متحركا أو ساكنا. فإذا كانت الحركة ومثلها السكون يستحيل أن تكون قديمة، وحال كونها موجودة لا يمكن أن تكون موجودة إلا قائمة بالعين، بالجسم، فهل يمكن أن يكون شرط وجودها قديما وهو لا ينفك عنها؟ يستحيل. إذن من هنا جاء العلماء بالقاعدة، ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. ما لا ينفك، كيف يعني ما لا ينفك؟ ما لا يتصور وجوده إلا مقارنا للحادث أو مصاحبا له فيستحيل أن يكون قديما فهو حادث. يعني ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. قال ثم إن الأعراض لا تنفك عن الأعيان، ودليل هذا المشاهدة، وأيضا توجد أدلة عقلية أيضا على عدم انفكاك الأعراض عن الأعيان، لكن سنذكرها إن شاء الله في درس آخر. قال وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، فالأعيان حادثة. هذا الكلام طبعا شرحناه كله بما سبق. نعم، عن الجوهر. نعم، الجوهر سواء كان جوهرا فردا أم مركب، يعني الجسم جوهر، وجزء الجسم هذا اللي بنفرض أنه يوجد للجوهر أجزاء لا تتجزأ، هذا جوهر فرد نسميه، يعني قسم لا ينحطم أو جزء لا يتجزأ. لو فرضنا يعني هذا القلم إذا بقينا نقسمه أقسام ثم نقسم كل قسم منه أقسام سنصل لا محالة إلى جزء لا يتجزأ، هذا أحد الاحتمالات العقلية، أحد الاحتمالات العقلية، هذا يطلق عليه أيضا جوهر، اسم الجوهر يطلق عليه. لكن نحن دليل حدوث العالم لا يتوقف على وجود الجوهر الفرد، دليل حدوث العالم لا يتوقف على وجود الجوهر الفرد، وليس من فرض تمام دليل حدوث العالم إثبات الجوهر الفرد. هذا أمر آخر. يعني بعض الناس الجهل الذين تكلموا في هذا الدليل ظنوا أن المتكلمين عندما أثبتوا الجوهر الفرد كان هذا منهم اعترافا أو قولا أو اعتقادا بأن دليل حدوث العالم متوقف على إثبات الجوهر الفرد، وليس الأمر كذلك طبعا، ليس الأمر كذلك، والأمر أدلى وأوضح من أن يناقش فيه. لكن سبحان الله يعني في هناك بعض الناس يعني الحمق فيهم متأصل، لا يمكن أن تنفك عنهم مثل هذه الأفهام الباطلة. نحن نقرر دليل حدوث العالم من دون أن نحتاج إلى إثبات الجوهر الفرد، فقط أعراض أعيان. لا يتوقف تمام دليل حدوث العالم على إثبات الجوهر الفرد. البحث في الجوهر الفرد هل هو ثابت أم لا هو بحث غائب، يعني هذا تبرع. يعني إحنا بعيد هيكي كيف الفيزيائيين بفكروا في الطاقة والمادة والفلاسفة في الهيولة والصورة، إحنا بنفكر في الأجزاء التي لا تتجزأ أجزاء أخرى، يعني احتمالات، هي احتمالات عقلية. ما هي طبيعة هذا العالم؟ هذا أمر وبحث زائد، ليس مبحثا من أصول الدين. واضح الكلام؟ وإن كان العلماء الباحثون في أصول الدين يبحثونه، لكنه لا يتوقف عليه البرهان على الدين. برهان حدوث العالم فقط يتوقف على ملاحظة موجودات متغيرة. أعم هذا الأمر أعم من أن يكون هذا الموجود جزءا لا يتجزأ، لا يكون. مجرد وجود وملاحظة التغير يكفي لتمام تقرير دليل الحدوث. واضح أيها الإخوة؟ نعم. بالضبط. لا ينفك العرب عن العين ولا العين عن العرب، مستحيل. لا العرب ينفك عن العين ولا العين تنفك عن العرب، لكن كل واحد محتاج إلى الآخر من جهة. العرب محتاج للمحل للقيام به، والجوهر من شرط وجوده أنه يكون متغير. شوف كيف المسألة؟ لأنه لا يمكن أن ينفك عن إيه؟ عن العرب. لا يمكن أن ينفك عن العرب. يعني أنت لو فرضت جوهرا بالدليل العقلي، بالدليل العقلي أنت بتفرض الجوهر إذا فرضت وجوده بعد فرض وجوده إما أن يكون ساكنا أو متحركا، صح؟ لا يمكن أن يكون ساكنا أو متحركا معا، ولا يمكن أن يكون لا ساكنا ولا متحركا. هناك أربع احتمالات فقط، صح؟ إما أن يكون ساكنا أو متحركا، أو ساكنا أو متحركا، أو لا ساكنا ولا متحركا. الاحتمالان الأخيران باطلان، يبقى إما ساكن أو متحرك. كل ساكن يمكن أن يتحرك، وكل متحرك يمكن أن يسكن. إذن لا يمكن أن يوجد جوهر إلا أن يكون ساكنا أو متحركا، مع تجويز الحركة على كل ساكن ومع تجويز السكون على كل حركة. شوف كيف، لماذا لا يمكن أن يوجد جوهر إلا ساكن أو متحرك؟ ولماذا قال العلماء إن الجوهر لا ينفك عن العرب؟ إن الجوهر لا ينفك عن العرب. الجوهر الفرد هناك أدلة على إثباته. الجوهر الفرد الآن نتكلم، مش عن مطلق الجوهر، لأن الجوهر اسم يطلق على الجسم المركب من أجزاء لا تتجزأ مثلا على الفرد، ومن ما يقال عليه أنه أجزاء لا تتجزأ. الآن الجوهر الفرد توجد عليه بعض الأدلة، لكن العلماء يعني لم يقولوا إن هذه الأدلة قطعية. كيف توصلوا يعني؟ ما معنى الوصول؟ أنا بسأل عن الوصول. تصل له كيف؟ بالنظر العقلي أم بالحس؟ نعم يمكن. في أدلة، أنا بقول لك في أدلة أقامها العلماء على إثبات الجوهر الفرد، لكن هذه الأدلة قلت لك إنه ليست قطعية، لكن تدل على ذلك، يعني يمكن أن تدل. لا، لا يوجد شيء اسمه ما لا نهاية. وبعدين حين تحكي لي بعدين؟ لا، هذا تصور، هذا بسموه القسمة الوهمية، هذا بسموها قسمة بالوهم. أما نحن فنتكلم عن القسمة اللي في الخارج. القسمة الخارجية اللي هي القسمة الحقيقية لا يمكن أن تصل إلى ما لا نهاية. يستحيل وجود ما لا نهاية له. ورقم صغير لا يمكن قسمته. لا يمكن أن يصل إلى صفر. إذن يجب أن تقف إلى حد معين. شفتين؟ لا، ما هو يستحيل أنه ظل يمشي إلا بالفرض العقلي، بالفرض مش بالأدلة العقلية. نعم؟ لا، هو يا إخوان، هو المسألة، هو في بعض الناس طريقة الاستدلال، في أول شيء أنت بتفرض فرض، بعدين تقيم عليه الدليل. المعتد به لبناء المذاهب والأديان والأفكار ليس مجرد الفرض، بل ما أقمت عليه من دليل. يعني الفرض الذي قام على الدليل هو المعتد به، لكن مجرد أن تفرض هذا لا يكفي لإقامة يعني مذهب أو قول. يعني واضح الكلام كيف؟ يعني أنا يمكن أن أفرض القسمة، نعم أنا أحكي كل جزء يمكن أن يتفرض، لكن هذا فرض، هذا يسمونه فرضا عقليا. واضح كيف الكلام؟ لكن هل يوجد عندك دليل على صحة وصدق هذا الفرض؟ إذا استطعت أنت أن تأتيني بصحة الدليل عليه؟ لا، أنا عندي عقل. أنا عندي عقل. ماذا؟ جميل. ناسي. لا، تسمح لي. تسمح لي. بعض الناس يظنون أن مفهوم الجوهر الفرد المقصود به نواة الذرة. هذا يعني ليس هو المقصود بالجوهر الفرد. الجوهر الفرد معرف بأنه ليس له بعد في أي جهة من الجهات، ليس له امتداد. الذرة في لها طول وعرض وارتفاع، والذرة مركبة. فإذا قسمنا الذرة ليس معنى هذا أن قسمنا الجوهر الفرد. تيجي تحكي لي طيب ناس ناخذ البروتون، البروتون نفسه فيه طول وعرض وارتفاع، فليس هو الجوهر الفرد. إذا قسمنا البروتون، وفي بعض التفاعلات النووية ينقسم البروتون أيضا، ليس معنى هذا أنه الجوهر الفرد انقسم. الجوهر الفرد عبارة عن فرض. واضح كيف المسألة؟ فرض وجود شيء لا طول ولا عرض ولا ارتفاع له. نعم؟ ما الدليل على أنه غير موجود؟ فرض. ليس مجرد عدم، يعني ليس مجرد اني انا فرضت معناه لا دليل عليه. انا بدي لك دليل بسيط سريع. يعني نفس الحال، انا قلت في الاول العلماء اقاموا ادله على الجوهر الفرد لكنها ليست قطعيه، لكن انا الان بدي اجيب لك دليل والزمك انه قطعي، مع اني انا بعتقد انه ليس قطعيا. شوف كيف المساله صارت الان. الان جيب دليل واضح مشهور. هذا الكأس ماشي الحال، وجيب بلحة أو قلم. أنو أكبر، الكتاب أم القلم؟ الكتاب، صح؟ أنا بدي إياك تقسم الكتاب إلى ما لا نهاية له من الأقسام. أنت تقول يمكن أن أصل في تقسيم الكتاب إلى عدد لا نهاية له، صح؟ على تجويد. لا، ما هو اذا قلت انه يمكن ان اصل الى جزء لا اقسمه، معنى اثبت الجوهر الفرد. هذا اللي قلنا ايه، صح؟ ليس لي قسمه بالعقل. هو انا قسمت للتغيير الكتاب، انا بقسمه بالتصور الوهمي. يعني قسم، انتهيت من القسمه. قسم للقلم. الآن أجزاء القلم أنت بتقول إنها لا نهاية لها، أو يمكن أن أصل بالقلم إلى أجزاء لا نهاية له، وبالكتاب إلى أجزاء لا نهاية له، صح؟ هذا على فرض عدم وجود جوهر فرد. هيك يجب أن تقول أصلا. الآن إذا كان هذه الأقسام لا نهاية لها وهذه الأقسام لا نهاية لها، ألا يجب أن تكون هذه المال نهاية مساوية لهذه المال نهاية؟ صح؟ لاستحالة تفاوت المال نهاية، لأن ما لا نهاية يستحيل أن تكون أكبر أو أصغر من ما لا نهاية. هذا بالرياضيات أنا بتكلم معك، مظبوط؟ هل بتقول ما لا نهاية أكبر من ما لا نهاية؟ غلط، لا أكبر ولا أقل. لكن هنا في هذه الحالة إذا أجزت تقسيم هذا إلى ما لا نهاية وهذا إلى ما لا نهاية، هنا يكون عندك فرضين، ما لا نهاية وما لا نهاية. نحن بالحس نعلم أن هذا أقل من هذا، إذا ما لا نهاية هذه أقل من ما لا نهاية. لاحظ كيف المسألة صارت. ما الذي إذا صار في عندك هناك نتيجة ثانية؟ النتيجة الأولى أن هناك أجزاء لا تتجزأ وعددها ما لا نهاية لهذا القلم، وأجزاء لا تتجزأ وعددها ما لا نهاية لهذا الكتاب. هذا أدركته بالحس أم بالفرض؟ بالحس، بالفرض مش بالحس. ما في حس يقول لك إنه أجزاء هذه لا نهاية لها، هذا بالفرض الذي أنت فرضته، صح؟ إذا القول بأن أجزاء هذا القلم لا نهاية لها وأن أجزاء هذا الكتاب لا نهاية لها، هل هو مدرك بالحس أم بالفرض؟ بالفرض. طيب إدراك أن هذا القلم أقل من هذا الكتاب في الحس أم بالفرض؟ في الحس. طيب إذا تعارض الفرض مع الحس ما الذي تقدمه؟ الحس. إذا فرضك بأن ما لا نهاية هذا أجزاء هذا القلم لا نهاية لها، هذا فرض باطل، ليس لمخالفة في الحس. واضح كيف المسألة؟ عبر عنها العلماء بكل بساطة أنه إذا جئت بتمرة وببلحة بجبل وقسمت أجزاء التمرة وفرضت أنك يمكن أن تقسم التمرة إلى ما لا نهاية له من الأقسام، والجبل يمكن أن تقسمه إلى ما لا نهاية له من الأقسام، مع استحضار أن ما لا نهاية لا تتساوى، لا تزيد واحدة منهم على الأخرى، معنى ذلك يلزم عندك أن القلم أن التمرة مثل الجبل وهذا مستحيل، أو الجبل مثل التمرة وهذا محال أيضا. إذا الفرض بأن لكل شيء أجزاء لا نهاية لها مستحيل، إذا يجب الوقوف بالقسمة إلى حد له نهاية وهو الجزء الذي لا يتجزا. هذا أحد الأدلة، لكن أنا يمكن أن أعارضه، لكن ألا ترى معي أنه له يعني أساس عقلي؟ نعم، على فكرة يعني الفيزيائيين حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي نحن نعيش فيها لا يزالون يبحثون في وجود العالم بين هذين النظريتين، إنه إما أن يوجد جزء لا يتجزأ، أو يقولوا بالهيولة والصورة اللي هي المادة التي المستقلة، سموها المادة المستقلة التي لا تتجزأ أصلا. شوف كيف المسألة، حتى الآن هناك تنازع بين يسموها النظرية الجثيمية والنظرية الموجية، صح ولا لا؟ لا يوجد فيزيائي يحترم نفسه، أنا بتكلم عن فيزيائي يحترم نفسه، واضح يعني يعرف عن ماذا يتكلم، لا يوجد فيزيائي يحترم نفسه يقول إن نظرية الجثيمية الآن باطلة قطعا، هذا إنسان لا يفهم ما الذي يقوله، كما لا يوجد فيزيائي يحترم نفسه يقول إن النظرية الموجية قطعية، لا هذه قطعية ولا هذه قطعية، وهو نفس النتيجة التي وصل إليها علماء الكلام هنا، لأن هذا المبحث مبحث عقلي وليس مبحثا تجريبيا. واضح كيف المسألة صارت؟ إذا أردنا أن نبحث بعض المسائل، أنا على فكرة كاتب فيها معادلات وباحث فيها وصول كل النظريات، حتى النظريات اللي يسموها السوبر سترينج ثيوريم والنظريات الموجية ونظرية أينشتاين. الآن أنا الآن وأنا موجود هنا بإمكاني أقول لك بعض مين فيها أنا بعض الفيزيائيين أو الهندسة ولا كلكم شريعة؟ الآن أنا بإمكاني أحكي لك بعض الإشكالات على نظرية أينشتاين نفسه. شو رأيك؟ أحكي ولا بلاش؟ نخلي الحالة نظرية نسبية. نعم أنا خلقت قبل حتى اللي قصدتني أحكيه إنه حتى النظرية النسبية اللي الآن كل العالم تكون نظرية نسبية هي عبارة عن نظرية لم يثبت قطعيتها حتى الآن، مثل إنه لم مش مسل هي مسلمات بسموها إيش فسرة مسلمة فرضية يعني شوف كيف مسلمة المسلمة غير مبرهنة. شوف كيف المسألة لم تصل إلى درجة البرهان حتى الآن. لاحظ لأي مستوى إن شاء الله نتكلم يعني في وقت لاحق عنها، وهي يعني أنا بإمكاني أن يشرحها بشكل سهل جدا بحيث الجميع يفهمها إن شاء الله، لكن لا نريد أن نطيل الآن. أنا مش دكتور. نعم. من حيث الاسم، من حيث الاسم نحن لا نطلق عليه الجسم. الجسم هو ما تألق من جوهري فطائرا. أما الجزء لحاله هذا لا يسمى جسما، كاسم فقط. كاسم الجسم، تعريف الجسم، الجسم الجيم والسين والميم، جسم تعريفه إيش؟ ما تألق من جوهرين فطائرا. أما الجوهر وحده يسمى جوهرا فقط كاسم. واضح كيف؟ بالضبط. وحده مش محسوس، بورك فيه. لكن كونه غير محسوس لا يستلزم انتفاء وجوده. نعم، ليس كل موجود يمكن الاحساس به. هذه اصلا احدى اهم قواعد علم التوحيد. ليس من شرط الوجود ان يكون محسا به اصلا. ليس من شرط الوجود ان تستطيع الاحساس به. انت في الحقيقه هل تستطيع، ما الذي تحس به الآن؟ القلم، أنت إذا رأيت القلم، ما الذي ترى؟ أنت ترى عبارة، الذي تراه ليس حقيقة القلم. أنت ترى مش حقيقة العرض الموجود فيه أيضا، انعكاس الضوء عن القلم، هذا الذي تراه. واضح كيف المسألة؟ في الضوء عندما يقع على القلم، هذا الضوء الأبيض اللي هو عبارة عن ألوان مركبة مع بعض، إذا وقع على القلم أنت لا ترى حقيقة القلم، ترى الشعاع اللي بينعكس عن الضوء، بينعكس عن القلم، أما الشعاع اللي بيمتص القلم هذا لا ترى. فأنت الذي تراه، الذي تحس به هو الضوء، جزء من الضوء المنعكس عن القلم. شوف كيف أنت لا ترى القلم نفسه، أنت تنفعل بالضوء المنعكس عن القلم فقط. واضح كيف المسألة؟ هذا صار اللي نتكلم عليه، هذا بسموها ايش؟ الكيفيات الحسيه. الكيفيات الجسمانيه الحسيه الخارجيه ايضا نتكلم عليها ان شاء الله، لكن لا استطيع الان ان نتكلم على مسائل يعني دقيقه يعني كل شيء، احنا بس الاصول، ثم ان شاء الله نتكلم بتفصيل على كل مساله مساله باذن الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا لا مش شرط، مش شرط. من قال لك انه تراكم اشياء ليس لها ابعاد لا يمكن ان يعطي الا شيء ليس له بعد؟ من قال؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بالعكس، انا الان بامكاني اصور لك الان كيف تعرف الخط المستقيم؟ تعريف الهندسة تبعه. الخط المستقيم عبارة عن مجموعة نقاط لا نهاية لها، صح؟ كل نقطة هل لها بعد؟ كل نقطة ليس لها بعد. لا لا، أنا بتكلم عن كل نقطة ليس لها بعد، هذا بالاصطلاح الهندسي. لكن مجموعها أنتج شيء له بعد. شوف كيف؟ توجد امور كثيره جدا، يعني لا نستطيع ان نتكلم يعني على بعض الدقائق في هذه المسائل بشكل مفصل حقيقه، لكن توجد بحوث يعني عند المتكلمين مفصله جدا فوق ما تتصوروا. لكن نحن الان نكتفي بايراد فقط القواعد الاجماليه لهذه المسائل. واذا انتقلنا الى مستوى اعلى في هذا الكتاب ربما نشرح شيئا اكثر من ذلك. لكن العلم لا يمكن انه يجي دفعة واحدة، لابد من واحد يتألم بأي شيء. قال إذا العالم كله حادث، لأنه إما عرض أو عين، والحادث مفتقر إلى محدث ضرورة. كل حادث لابد له من محدث، هذا بالضرورة، بالبداهة العقلية. يستحيل أن يحدث شيء بنفسه. كل حادث لابد له من محدث. ويستحيل أن يكون العالم لا مشرقا ولا قديما، وهو ليس بقديم إذا هو حادث. يعني هذا هو الطريق الإجمالي، هذا الطريق الاستدلال الإجمالي على حدوث العالم. هذا الأمر، هذا القدر إذا عرفه الناس كفاهم في علم التوحيد، وهو المعبر عنه عند علماء التوحيد بالدليل الإجمالي. إن ما الدليل على حدوث العالم؟ لأنه يقوم به التغير. إذا صار به التغير يجب أن يكون إيش محتاجا، وكل محتاج فهو حادث. هذا القدر من الكلام كاف ليكون الإنسان عالما بالعقائد بدليل إجمالي يسقط عنه الواجب. والله سبحانه وتعالى الموفق لنا ولكم.